إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذه الحلقة 20 من حلقات تفسير المستوى الثالث لقسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيات من الآية 32 إلى الآية 39 من سورة يوسف. يقول الله تبارك وتعالى: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. لا يزال الحديث موصولا في خبر امرأة العزيز مع هؤلاء النسوة اللائي كنا قد تحدثنا بأن عندها فتى شغفها حبا وأنها في ضلال مبين وإلى آخره، هيئت لهن هذا المجلس وهذا اللقاء وأخرجته عليهن، فانبهرن من جماله وأعظمنه وأكبرنه وقلنا حاشا لله، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قال تبارك وتعالى بعد ذلك: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. هذا من قول امرأة العزيز، هذا من قول امرأة العزيز. قال المفسرون: أي لما ذهلت عقولهن فقطعن أيديهن قالت لهن ذلك. ومعنى قوله لمتنني فيه أي في حبه، معنى لمتنني فيها في أي شيء لاموها، في حبه، أنها أحبته حبا عظيما وصل شغاف قلبها، ثم وأقرت بما حصل من الفاحشة وأنه استعصم. قال تبارك وتعالى: ولقد راودته عن نفسي فاستعصم أي امتنع. قوله تبارك وتعالى فاستعصم أي امتنع، أي امتنع يوسف عليه السلام من الوقوع في الفاحشة. قوله تبارك وتعالى: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. هددت بأمرين، إذا ما وافق على فعل الفاحشة ستفعل معه أمرين: ليسجنا، توقعه في السجن، والأمر الثاني أنه يكون من الصاغرين. الصاغرين يعني الأذلاء، أنه مذل وذليل، أنه سيكون من الذليلين الصاغرين. وهنا يقول بعض المفسرين: هو هنا جاءت بالتوكيد فيما تستطيعه ولم تأتي بالتوكيد فيما لا تستطيع. نعم هي تستطيع تسجن، قالت لا يسجنن، وبالفعل سجنته، احتالت وهيئت حتى سجن عليه السلام، لكن كونها تجعله ذليل وصاغر، لا والله هذا ليس لها ولا لأحد من الخلق، هذا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك هي أكدت فيما تستطيع لا يسجنن صحيح، لكن ولا يكون من الصاغرين، لا، الصغار وهو الذل والمهانة هذه لا تكون لأولياء الله ولأهل طاعته، كيف بالأنبياء والرسل، بل هم الأعلون ولهم المنزلة الرفيعة عند الله وعند خلقه. ولذلك قال تبارك وتعالى لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. لما سمع يوسف عليه السلام بهذا الكلام قال تبارك وتعالى عن قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. لما سمع يوسف عليه السلام بهذا الكلام قال إن يعني ربي السجن أحب إليه، يعني كونه ينزل في السجن أحب إليه من ركوب المعصية، يعني كونه يحل في السجن وينزل في السجن أحب إليه من الوقوع في المعصية. ثم قال، وهذا تبرأ من حوله ومن قوته، ما هو الأمر بيده، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يوفق عبده والذي يعصمه من الشر ومن الوقوع في المعصية. قال وإلا تصرف عني كيدهن، أي إلا تعصمني، وإلا تصرف عني كيدهن، أي إلا تعصمني وتبعدني عن هذا الأمر، وإلا تصرف عني كيدهن يعني تعصمني وتبعدني وتبعده أيضا عني هذا الأمر، أصب إليهن يعني أميل إليهن، أصب إليهن أي أميل إليهن. ومعنى الكلام الدعاء اللهم اصرف عني كيدهن، ويعني ولذلك وهذا الكلام معناه الدعاء. ولذلك الله جل وعلا قال يعني استجاب دعاء، قال سبحانه فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. هنا تساؤل يطرح بعض المفسرين، وهو التي كادته امرأة العزيز واحدة، وهنا جاء بالجمع، يعني معروف القصة من أولها يعني أن الكيد كان من تلك المرأة وهي امرأة العزيز، فلما جاء بالجمع هنا قال وإلا رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. طيب إذن هنا الحقيقة الكلام عن امرأة، ومع ذلك جاء الحديث بالجمع، وجه بعدة يعني توجيهات. التوجيه الأول أن العرب توقع الجمع على الواحد، توقع الجمع، فيقول قائل خرجت إلى البصرة في السفن وهو ما خرج إلا في سفينة واحدة، أن العرب توقع الجمع على الواحد، فيكون يوسف عليه السلام جاء بلفظ الجمع وأراد واحدة وهي امرأة العزيز. القول الثاني أن المكنية عنه هي امرأة العزيز والنسوة اللاتي عاضدنها على أمرها، هؤلاء النسوة اللاتي انبهرن به، خشي يوسف عليه السلام حتى مو من امرأة العزيز، حتى من النسوة اللاتي انبهرن منه وقلنا حاشا لله وأكبرناه إلى غير ذلك. القول الثالث أنه عن امرأة العزيز وغيرها من نساء العالمين اللاتي لهن مثل كيده، أن يوسف عليه السلام خشي ما هو بس من امرأة العزيز ولا من النساء التي خرج عليهم، بل من النساء عموما، عموما خشي من النساء عموما. ولذا قال جل وعلا وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن يعني أمل إليهن وأكن من الجاهلين. إذا ثلاث توجيهات، أنه أن العرب توقع الجمع على الواحد فيكون يوسف عليه السلام أراد امرأة العزيز فقط. القول الثاني أن يوسف عليه السلام أراد امرأة العزيز مع النسوة اللائي اجتمعنا وحصل منهن ما حصل. القول الثالث أنه أراد النساء العالمين كلهن، والله أعلم. قال تبارك وتعالى بعد ذلك ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. في قول تبارك وتعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، ما المقصود بالآيات هنا؟ في المراد بها ثلاثة أقوال. القول الأول أنها شق القميص وقضاء ابن عمها عليها، أنها شق القميص وقضاء ابن عمها اللي هو الشاهد عليها. الثاني أنه قد القميص وشهادة الشاهد وقطع الأيدي وإعظام النساء إياه، يعني كل هالأمور هذه، يعني أنه قد القميص وشهادة الشاهد وقطع الأيدي من النسوة وإعظام النساء في هذه القضية، يعني كل هذه أمور، كل هذه آيات. القول الثالث أنه جماله وعفته، أنه جماله وعفته. على كل حال الله أعلم، يعني قد يقال أنه شق القميص وقضاء ابن عمها وهو الشاهد، على القول بأنه هو الشاهد، قد يقال أنه قد القميص وشهادة الشاهد وقطع الأيدي وإعظام النساء. القول الثالث أنه جماله وعفته. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا، بدا لهم أي ظهر لهم بالقول والرأي والفكر سجنه. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات أي ظهر لهم بالقول، يعني لما فكروا ورووا يعني ترووا وتأملوا رأوا أنهم يسجنون يوسف عليه السلام، رأوا أنهم يسجنون يوسف عليه السلام. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، ليسجننه حتى حين. الحين هنا اختلف في المراد به، ما المراد بهذا الحين، لكن هو الصحيح أنه زمان غير محدود، أنه زمان غير، لأن بعض العلماء قال، بعض المفسرين قال 5 سنين، وبعضهم قال سنة، بعضهم قال 7 سنين، بعضهم يعني ما يدرى، لكن الصحيح أنه زمان غير محدد، حتى حين، حتى زمان غير محدد. هم ما حددوا، لو محدد كان انتهى الموضوع، لا، هم لا يسجنونه حتى حين ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فالصحيح أن الزمان هنا أو أن الحين هو زمان غير محدد، لأنهم لم يعزموا على سجنه مدة معينة، لم يعزموا على سجنه مدة معينة. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك، وهذا انتقال إلى مشهد آخر أو إلى حالة أخرى من أحوال هذه القصة العظيمة، قال تبارك وتعالى: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قوله تبارك وتعالى ودخل معه السجن فتيان، قال الزجاج فيه دليل على أنه حبس وإن لم يذكر ذلك، ما في شك أنه يعني دخل معه السجن فتيان. هم يعني كما قلت أنا فيما سبق أنه تحذف بعض أحداث القصة التي لا فائدة لها، وخلص هذا دليل على أنه حبس. ودخل معه يعني كلهم مع بعض، كلهم في السجن، ودخل معه السجن فتيان. الفتيان اختلف، قيل قد يكون شيخين، قد يكون حدثين في السن، وقد يكون مملوكين، وقد يكون حرين، والله أعلم. فتيان قد يكون شابين، قد يكون شيخين، لكن الأقرب أنهما شابين والله أعلم، قد يكون حرين وقد يكون مملوكين والله أعلم. قال أحدهما أي الساقي، هذا كان يسقي عند الملك، يسقيه خمر ويسقيه ماء ويسقيه يعني ما أراد هذا الملك. قال أحدهما أي الساقي إني أراني أي في النوم، قال أحدهما إني أراني أي في النوم أعصر خمرا أي عنبا. هو لا يعصر الخمر، الخمر معصور ومنتهي، المقصود العنب، يعني يعصر العنب ليكون خمرا. هو الخمر لا يعصر، هذا شيء معروف، هو خمر قدام الواحد ويعصره هذا لا يمكن، هو المقصود يعصر العنب ليكون خمرا. لكن لماذا عبر بالعنب بأنه خمر؟ لما سمي العنب خمرا؟ سمي بذلك ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه سماه باسم ما يؤول إليه، هو سماه بما سيكون، يعني بما سيكون إليه، مثل ما يسمى يعني التمر دبس أو نحو ذلك، يعني بما سيؤول إليه. القول الثاني أن الخمر في لغة أهل عمان اسم للعنب، أنه ينطق في بلاد أن الخمر يطلق عليه العنب. القول الثالث أني أعصر عنب خمر، وحذف المضاف وأبقي المضاف إليه مقام المضاف. على كل حال يعني ثلاثة أوجه والله أعلم، والأقرب هو الوجه الأول أنه أخبر بما سيؤول إليه، أنه سماه باسم ما سيؤول إليه. والقول الثاني أن الخمر في لغة أهل عمان للعنب، وقد نطقت قريش أو لغة العرب بهذه الكلمة. القول الثالث أن المعنى أعصر عنب خمر، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه والله أعلم. إني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، هذا واضح. الثاني أنه يحمل فوق رأسي خبز، وأن هناك طيرا تأكل من هذا الخبز، هذه رؤيا رآها هذان الفتيان. قال ثم قال نبئنا بتأويله، أي أخبرنا بتفسير هذه الرؤيا، أي أخبرنا بتفسير هذه الرؤيا إنا نراك من المحسنين. وفي هذا يقول بعض العلماء أنهما لماذا لم يذهبا إلى غير يوسف، لماذا السجن مليان فيه ناس مسجونين آخرين غير يوسف، لماذا ذهب إلى يوسف؟ قالوا لأن يوسف كان محسنا، ملك قلوب الناس، حتى وهو في السجن ملك قلوب الناس. اختلف عاد كيف كان إحسانه، على أقوال، قيل أنه كان يعود المرضى ويداويهم، قيل إنا نراك محسنا إن أنبأتنا بتأويله، القول الثالث إنا نراك من العالمين، القول الرابع إنا نراك ممن يحسن التأويل، القول الخامس إنا نراك محسنا إلى نفسك بلزومك طاعة الله عز وجل. المهم أن يوسف عليه السلام ملك قلوبهم بالإحسان، ولذلك السجن فيه كذا وكذا من البشر من العالم، ومع ذلك ما ذهب وتوجه إلا إلى يوسف عليه السلام. إنا نراك من المحسنين، هذا الإحسان كما قلت فيه أقوال، أنه كان يعود المريض منهم ويداويهم، والقول الثاني إنا نراك محسنا إن أنبأتنا بتأويله، القول الثالث إنا نراك من العالمين، القول الثالث القول الرابع إنا نراك ممن يحسن التأويل، يمكن أنهم سمعوا بهذا الشيء والله أعلم. القول الخامس إنا نراك محسنا إلى نفسك بلزوم طاعة الله عز وجل. على كل حال هي كلمة محسن كلمة عظيمة تدل على أنه عليه السلام كان محسنا متبرعا يفعل معهم الخير والله أعلم. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. انطلق يوسف عليه السلام قبل أن يعبر الرؤيا، أراد أن يكسب المجال وأن يكسب الحالة فيستغل الموقف في الدعوة إلى الله عز وجل، وأعظم الدعوة هو الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من الشرك. ما ذهب يتكلم عن أنك تسقي خمر وأن فلان كذا، لا، توجه إلى أعظم دعوة وهي التي من أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وهي الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قوله تبارك وتعالى قال لا يأتيكما طعام ترزقانه، اختلف في معنى هذه الجملة على قولين. القول الأول أي لا يأتيكما طعام ترزقانه في اليقظة إلا أخبرتكما به قبل أن يصل إليكما، لأنه كان يخبر بما غاب، وهذا من علم الله تبارك وتعالى لأنه يخبرهما ما سيأتيهما من طعام، وهذا من علم الله تبارك وتعالى. القول الثاني أنه لا يأتيكما طعام ترزقانه في المنام إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما في اليقظة، ويعني هذا من باب أنه يعني أنه أخبرهما أنه يعلم تأويل الرؤيا، ويعني وأن هذا من علم الله له ويعلم من تأويل الأحاديث كما سبق. إذن أنه لا يأتيكما طعام في اليقظة إلا أخبرهما، وهذا من تعليم الله له من علم الغيب الذي يعلمه الله به ماذا سيأتيهم من الطعام. القول الثاني أنه لو كانت رؤيا في الطعام لا يأتيكما طعام ترزقانه في تأويل في رؤيا إلا نبأهما بتأويل هذه الرؤيا، إلا نبأهما بتأويل هذه الرؤيا. قوله تبارك وتعالى ذلكما مما علمني ربي، نعم هذا اعتراف بأن هذا العلم سواء إخبار بما سيأتي في اليقظة أو في الرؤيا هذا من علم الله جل وعلا له. ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، الملة هي الدين. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، الملة هي الدين، يعني تركت دين قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. تكرر ضمير هم مرتين للتأكيد، تكرر الضمير هنا هم مرتين كما تلاحظون يا إخوان وأخوات عندما نقرأ هذه الآية، وهم بالآخرة هم كافرون، تكرر الضمير هنا مرتين للتأكيد، وهم بالآخرة هم كافرون. ثم أخبر بأنه على دين آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قال تبارك وتعالى واتبعت ملة آبائي، يعني دين آبائي، واتبعت ملة آبائي أي دين آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، يعني أن الله عصمنا من الشرك. قال ابن عباس رضي الله عنهما أي أن الله عصمنا من الشرك ذلك من فضل الله علينا، أي اتباعنا الإيمان بتوفيق الله، يعني هذا الإيمان هذا من فضل الله جل وعلا، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. فالإيمان بالله جل وعلا هذا بتوفيق من الله وهداية وإنعام منه جل وعلا. ذلك من فضل الله علينا أي اتباعنا الإيمان بتوفيق الله تبارك وتعالى. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس أي على المؤمنين بأن دلهم على الدين، أيضا أن الله جل وعلا أنعم علينا وعلى الناس بأن دلهم على هذا الدين. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس، يعني سواء من أهل مصر أو من غيرهم، ذلك يعني ولكن أكثر الناس سواء من أهل مصر أو غيرهم لا يشكرون، أي لا يشكرون نعم الله فيوحدونه. ونعم الله جل وعلا التي تتدفق علينا والتي نتقلب في خيراتها الصباح والمساء، هذه تقودنا إلى توحيد الله وإلى الإيمان بالله والرضا بالله ربا. هذا هو الحق، لا أن يكفر العبد بربه. والله جل وعلا يقول وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم نداهما بالصحبة لأنهم أصحاب الآن في السجن والسجن جمعهم، فناداهم بهذا الأسلوب اللطيف، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير؟ يعني هذه الأصنام التي تعبد من صغير وكبير خير؟ يعني أعظم صفة في المدح، يعني هل هذه الأرباب والمتفرقة هذا كذا وهذا طويل وهذا صغير وكذا خير، أم الله الواحد القهار؟ فالله جل وعلا هو الأحق بالعبادة وبالألوهية سبحانه وتعالى من هذه الأصنام، كما قال جل وعلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يعني كيف ترضون أن تعبدوا هذه الأصنام المتفرقة الصغير وكبير وهذا يأمر وهذا ينهى؟ هذا خلاف ونزاع، وتتركون عبادة الله جل وعلا المستحق للألوهية، لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. أم الله الواحد القهار؟ معنى كلمة الواحد قال الخطابي رحمه الله هو الفرد الذي لم يزل وحده، وقيل هو المنقطع القرين المعدوم الشريك والنظير سبحانه وتعالى. إذن الواحد يعني هذه المعاني كلها صحيح، أنه الفرد الذي لم يزل وحده سبحانه وتعالى، وهو المنقطع القرين المعدوم الشريك والنظير. القهار أي الذي قهر الجبابرة من عتاة خلق بالعقوبة، وقهر الخلق كلهم بالموت. يعني القهار قيل أنه قهر الجبابرة من عتاة الخلق بالعقوبة وقهر خلقه بالموت، وهو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. وقيل القهار هو الذي قهر كل شيء فذلله فاستسلم وذلله، يعني وهذا أيضا معنى صحيح. إذن القهار يحتمل معنيين، أنه قهر الجبابرة من عتاة خلقه بالعقوبة وقهر خلقه كلهم بالموت، وهو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، الجن والإنس يموتون وهو الحي الذي لا يموت. وقيل أن القهار هو الذي قهر كل شيء فذلله فاستسلم وذلله، وهو سبحانه وتعالى الواحد القهار. إذن ذكر يوسف عليه السلام يعني هذه الدعوة بهذا الأسلوب الجميل الذي فيه التأليف والتقريب، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ كيف ينصرف الإنسان إلى عبادة هؤلاء الأصنام التي لا تملك نفعا لنفسها ولا تدفع ضرا فضلا عن عابدها، ويترك عبادة الله جل وعلا الواحد الفرد الصمد الفرد الذي لم يزل وحده المنقطع القرين المعدوم الشريك والنظير، ويترك عبادة القهار سبحانه وتعالى الذي قهر عتاة خلقه بالعقوبة وقهر الخلق كلهم بالموت، وعلى القول الثاني أنه الذي قهر كل شيء فذلله واستسلم فذل له. فسبحانك اللهم من إله عظيم، أسأله جل وعلا أن يتوفاني وإياكم على الإيمان، اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان، وثبتنا اللهم على دينك بالقول الثابت يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.